رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين.